من المسلسلات المشهورة المسلسل بالمصافحة، مروي عن عبد الله مروي عن صحابي معمر اختلف العلماء في اسمه. قال الصحابي المعمر: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا معمر عمرك الله، من صافحني أو صافح من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. ثم هذا الصحابي المعمر صافح تلميذه وقال وحدثه بهذا الحديث، وهذا التلميذ صافح من بعده وحدثه بالحديث، وهكذا كل شيخ صافح تلميذه ويحدثه بهذا الحديث، إلى أن وصل التسلسل إلى مشايخ حوالي 30 شيخا، كل واحد منهم صافحني بيده وحدثني بهذا الحديث.